وعلى الله فليتوكل المتوكلون. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله الطيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، نحييكم من رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة شعائر صلاة فجر يوم جديد من أيام الله عز وجل، شعائر صلاة فجر يوم الجمعة، خير يوم طلعت عليه الشمس كما أخبر بذلك الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، لقد بشرنا المولى سبحانه وتعالى في كتابه فقال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. والحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يبشرنا أيضا فيقول: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. نعم إخوة الإيمان والإسلام، إن الاعتماد على الله سبحانه وتعالى والتوكل على الله عز وجل لدليل على إيمان المؤمن وعلى ثقته في الله عز وجل. لذلك إخوة الإيمان، علمنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو يخاطب سيدنا ابن عباس قائلا: يا ابن عباس، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. نعم إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، من اعتمد على ماله قل، ومن اعتمد على علمه ضل، ومن اعتمد على عقله اختل، ومن اعتمد على سلطانه ذل، ومن اعتمد على الناس مل، ومن اعتمد على الله سبحانه وتعالى لا ضل ولا اختل ولا ذل ولا مل، بل هدي إلى صراط مستقيم. وصدق الإمام الشافعي إذ يقول: لا تخضعن لمخلوق على طمع، فإن ذلك نقص منك في الدين، واسترزق الله مما في خزائنه، فإن رزقك بين الكاف والنون. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، دائما وأبدا نبدأ اللقاء بخير الكلم وأطيب الحديث وأحلى الذكر، القرآن الكريم، تلاوة قرآنية عطرة بدءا من الآية 76 من سورة القصص، يتلوها علينا قارئنا القارئ الشيخ أحمد محمد عامر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح